إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد نون، يقول في رسالته: تركت الصلاة تكاسلا لعدة سنوات وندمت على ذلك ندما شديدا، وعدت أحافظ على الصلاة وأؤدي السنن، وظننت أن السنن تغني عما فاتني من الفرائض، فهل هذا صحيح؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فصاحب السؤال وفقه الله وقاوم الشيطان الرجيم الذي جعله يحجم عن الصلاة لعدة سنوات، حمدا لله أن عاد إلى صوابه وأدى الفرائض من وقت أن تاب الله عليه وشرع في أداء النوافل التي تعقب كل فريضة، غير أنه كان يعني يظن أن تلك السنن تحل محل الفرائض التي فاتته. لا تغني تلك السنن عن الفرائض الماضية، بل عليك أن تقضي الفرائض التي لم تؤدها كما يرى جمهور الفقهاء، هي دين في ذمتك من وقت أن يبلغ الإنسان عليها أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، إذ الصلاة أحد أركان الإسلام، ولا مانع أن تؤدي مع كل فريضة عدة صلوات مما عليك حتى تشعر أنك أديت المطلوب إن شاء الله، وإن لم تستطع فمع كل صلاة حاضرة تؤدي صلاة فائتة، فقط أن تؤدي صلاة واحدة أو أكثر حسب استطاعتك. والشريعة الإسلامية أثرت علينا في التكاليف، ومنها الصلاة اللي هي 5 صلوات في العمل و50 في الأجر والثواب، وأداء الصلوات الخمس لا يستغرق وقتا طويلا في اليوم والليلة، يعني وإذا سهى الإنسان يعني عن أداء الصلاة كان نائما وفتته صلاة أو صلوات فليصليها إذا ذكرها، يعني الحديث الشريف: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا تيسير من الشرع. وأيضا إذا سافر المرء سفرا طويلا أكثر من 80 كيلو، يعني له أن يقصر الصلاة الرباعية بأن يصليها ركعتين بدلا من 4، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير كما نعلم، وله كذلك بين المغرب والعشاء يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا تيسير آخر. والمصلي الذي عجز عن أداء الصلاة واقفا له أن يصليها قاعدا، وإذا لم يستطع أن يصليها قاعدا فعلى جنبه مستقبلا القبلة بوجهه، فهذا التيسير من الشارع، يدعون إلى الحرص على أداء الصلاة في مواعيدها بأركانها وسننها حتى ننعم بلقاء الله في الصلاة، وألا ننساق وراء الشيطان الرجيم الملعون الذي أقسم أن يضل بني آدم أجمعين إلا المخلصين. يقول تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو الشيطان الرجيم يحاول جاهدا أن يبعدنا عن صراط الله المستقيم في كل نواحي التكاليف، وخاصة في أداء الصلاة. فلنقاوم هذا اللعين، وأن نحرص من أن نكون من الذين يحافظون على الصلاة في مواعيدها وعلى المداومة على ذلك بخشوع وخضوع. يقول تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول تعالى أيضا: والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذا وله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عين هاء من محافظة القليوبية، يقول في رسالته: أتيحت لي الفرصة أكثر من مرة لكي أحج، ولكني لم أحج، فهل علي إثم في هذا التأخير؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحج فريضة على المستطيع، وهو واجب في العمر مرة واحدة بإجماع العلماء، وذلك لما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالحج سئل: أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولكن السؤال الذي يسور في هذا الموضع هو: هل إذا توافرت أسباب الاستطاعة عند الإنسان هل يجب عليه الحج على الفور أم يجوز تأخيره إلى عام آخر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى القول بأن الحج يجب على الفور في هذه الحالة، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. وفي رواية: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن الحج واجب على التراخي، وذلك بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأسم بهذا التأخير متى أداه قبل الوفاة. ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: ومع ذلك فالأفضل هو التعجيل، بناء على الأحاديث المذكورة التي حملها على الند لا على الوجوب. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.